هلا واو شهيدا جايب لنا اياه يا نور ومهتم هلا فيه. بدكم تشتغلوا مع جماعه من سوريا، عرفتوا؟ بدنا نتعلم امور التقاليد جديده. السوريه بدي وجه انا تحيه لامك وبعتت لنا كمان قرع. قرع مربى القرع. مربى القرع مربى القرع. هلا بنرجع كمان. صار لي مينيموم شي 15 سنه مش شربانه متي وانا بقلقها. هلا هون صاروا لنا؟ اذا بدكم. ثانك يو. سبقتك انت جيمي وسرقت اكيد بركي نور بس هيك ورا تشوفوك. سرقتي بس خلص هلا اعلنتي يعني بطلي سرقه. بس ليك فيه سكر؟ لا لا هلا بدنا نحط. انا ما بشربها بلا سكر. انا كمان. ما هي انا اول كاسه بتكون بعدين بتقلب مربى. اطلع مره ليك ريحتها. بقول لقليل حمل كاميرا انه متي ما بعرف كثير من الاشخاص بيعرفوا متي اعشاب مثل الشاي وهيك مش هيك؟ لا شوي والبيبوني جدا. لا مجموعة اعشاب. مجموعة اعشاب اوكي. لكن ذكروني ذكروني سوري ذكروني من كيف معمولة هيدي من هون. هيدا شو؟ هيدا كمان من القرع او شيء كمان قرع هيك شيء قرع وخشب. هول القرعات اللي استخدمتهم هون استخدمتهم. طيب لكن بهيدا الوقت نحن وعم نحضر هدول الاشياء تمار عندها انه تقري لنا بعض الايميلات. بدك سكر تمار ايه بس نخف جوينا الدنيا بس يلا اوكي. اول شيء في ايميل من زميلنا او صديقنا تيدي. تدرس. هاي تيدي. اوكي بيقول سلام الرب يسوع يملى حياتكم بكل بركه. انا اسمي تيدي من هولندا بس اصلي من اريتريا. في بلد هيك اسمها اريتريا. اوكي او اريتريا. اوكي ما بفهم بالجغرافيا. عم تابع برامجكم الرائعة جدا. الذي بدأ معكم عمل صالح سوف يكمل معكم. برامجكم جميلة جدا بس لو كمان جيبوا اختبارات المؤمنين كان حيكون أجمل أكثر. عايز أخبركم أن في كتير مؤمنين من معجبي برامجكم هنا في هولندا والرب يبارككم. شكرا. لكن بدنا نقول له لتيدي كتير بدنا نشكرك وبنقول لك أنه يا تيدي في اختبارات عنا بس مرات بعض الاشخاص ما عم يجوا لعنا تيحكوا الاختبارات. بركي نحن بدنا نعمل هالافورت ونروح نصور بالكنائس اختبارات مع انه مرق بعض الاختبارات اللي نور صورهم من اصدقائك نور وصديق لنا اجى صور عنده اختبارات بس اكيد بنلبي الطلب ومرح نزيد هذا الشيء. عم بقلنا كان ايدي الكاميرا مان انه من افريقيا يعني اريتريا صح. عرفت انه من افريقيا بس اكثر من هيك ما عرفت. اوكي في ايميل ثاني؟ اكيد ايميل ثاني. من ادوار حقه. ادوار لكن ما بعرف اذا هو نفس ادوار اللي بعرفه بس بكل الاحوال بوجه له تحيه. اوكي. نرجو منكم تنزيل كلمه اشكرك ربي الامين لفريق السلام على اليوتيوب التي عرضت في نهايه البرنامج في 28/11/2013. اوكي ميرنا عم تسمعينا قولي لي ايه تبع فريق ترنيمة اشكرك ربي الامين لفريق السلام. لكن خلينا ميرنا لبي هيدي نشوفها اذا عنا اياها ب 77 اكيد نزلت لفريق السلام. اوكي لكن بنوجه له تحيه لادوار. ادوار من وين؟ من الاردن؟ لا ادوار حقه ما كاتب. اوكي لكن بنوجه تحيه لادوار. انا عندي كم اس ام اس هيك بقراهم. الاسبوع الماضي وصلوا الاسبوع الماضي مزبوط من جان دارك من العراق. ام لام فائز وسلام وجه لها تحيه كبيره. انا كثير بتقول سلام المسيح شكرا على صلاتكم. انا جان دارك اللي طلبت صلاه واطلب صلاه لاجل اوراق السفر الفيزا لامريكا. هلا اكيد صار عندها حفيده يمكن تحب تشوفها اكيد فمصلي انه يزبط هيدا الشيء. كمان في لومه من المانيا بتقول ربي يبارككم انتم هيدي كمان قلنا هيديك الجمعه انتم نور العالم وملح الارض. أنا كتير فخورة ومبسوطة وأشوف مؤمنين مثلكم. شكرا كتير يا لوما وإن شاء الله بألمانيا هيك في عندك أشخاص هيك قراب منك كمان هن مثل ما أنت عم تقولي نور وملح تقدروا تباركوا بعض وتساعدوا بعض بهالحياة. في عنا كمان فيور من لبنان مش حاطت اسمه بقول يا أحبائي رجاء صلوا من أجل يفك الرب قيود إبليس عني. نور من لبنان؟ لا مش محطوط الاسم فيور من لبنان. وعني ويسدد ديني ويحررني. كمان مستدعي له لهذا الشخص. وفي بعد مسج من الجيريا بتقراها ريكو او بتقراها بنخليها لبعدين؟ بركي بنخليها اكيد لبعدين. لكن بدي اقول لك انه كثير طيبه متي. ثانك يو. وين متي وينها تبع تمر؟ اوكي عم تقلي بحياتك لانه هي فيها جدل عليها كيسك حياتك ما هيدا.